جاءوا يقولون بأنهم ظلموا. في العصر الحديث قيل عن الفلسطينيين إنهم إرهابيون. لماذا؟ أنهم قاموا يحاربون اليهود الذين جاءوا فاغتصبوا بلادهم واحتلوا أرضهم وانتهكوا أعراضهم. إن الله على نصرهم يدافعون عن أنفسهم وعن بلادهم. اغتصبوا بلادهم واحتلوا أرضهم وانتهكوا أعراضهم فلما قبل بوسعة هذا إرهاب. ما هذا يا قوم؟ الضحية إذا رفست أو الذبيحة إذا رفست بيديها ورجليها وهي تحت الجزار يذبحها يقال إنها إرهابية، والجزار الذي يذبحها ليس إرهابيا. ويوم أن جاء المستعمرون أو المخربون بمعنى أدق واستعمروا بلادنا كان ذلك حضارة ونضارة، وكان فتحا على البلاد وتعليما لها وإدخالها في دائرة المدنية. فإذا قام المستعمرون بغير حق إلا على المحتلين ويحاربونهم يقومون ببعض ردود الفعل، ولولا دفعهم وأعراضهم كذا قال ربنا. وفيها إذن من الله عز وجل بدفع الظلم الذي ويعربد. ثم وظلم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم ما لم يجد على الرغم من عدم التكافؤ بين المسلمين والمشركين في العدد او العدد، الا ان الله عز وجل اراد ان يحق الحق بكلماته ولو كره المشركون ليحق الحق ويبطل الباطل. على الرغم من أن المسلمين ما كانوا يودون تلك الحرب، بل تمنوا أن لو كانت العير ولم يكن النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. بالفلسطينيين ليحق الحق ويبطل الباطل. تردعهم النصر اولا لما كان المؤمنون على قلب رجل واحد، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق. ثم كانت الهزيمة من بعد النصر لما اختلف الوضع فيما بينه ويقطع دابر الهم وخالفوا امر نبيهم صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت كان اليهود يكادون يموتون غيظا لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر، وكم كانت الفرحة إذ هزم المسلمون في غزوة أحد. لذا مما غرهم أن يحاربوا المسلمين، وأخذوا يقومون ببعض المناوشات التي كان على إثرها غزوة بني قينقاع وبني النضير. ثم اجتمعت كل قوى الارض، قوى الشرك